قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التنفس في الإناء. التنفس له وجهان، مأمور به ومنهي عنه، مأمور به ومنهي عنه. مأمور به أن الشرب بنفس واحد ممنوع، وإنما هو بأنفاس مرتين ثلاث مرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاث مرات، وهذا هو مأمور به. ينبغي للشارب أن لا يشرب بنفس واحد لأنه يحدث فيه مرض، يعني ربما تضرر بذلك. وأما المنهي عنه أن تتنفس في الإناء، في نفس الإناء، فهذه التنفسات تكون خارج الإناء، تشرب ثم تنقل الإناء من فيك فتتنفس خارج الإناء ثم تعود ثم تعود وهكذا. لماذا السبب؟ قالوا لأنه يقذره، وربما يتساقط من ريقه في ذلك الشراب فيتقذره من يشرب بعده. فلذلك تحاشيا عن هذا، إذا أراد أن يتنفس يتنفس خارج الإناء، وريقه يعني يكون خارج الإناء لا داخل الإناء. هذا هو السبب. إذن التنفس مأمور به، بمعنى أنه لا بد أن يتنفس عند الشرب عدة مرات. والتنفس ممنوع وهو ما إذا كان في داخل الإناء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.